الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بين أيدينا كتاب الشريعة للإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى. يقول: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، أي باب في وجوب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. والمقصود السمع والطاعة في المعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف فيما وافق الكتاب والسنة من الواجبات والمستحبات والجائزات المباحات لمن ولي أمر المسلمين، وإن كان جائرا ظالما فاسقا كما سيأتي تفصيل هذا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وآثر عليك غيرك في العطاء. قال: والصبر عليهم، وإن جاروا وترك الخروج عليهم، ما أقاموا الصلاة. فسر العلماء كلمة ما أقاموا الصلاة: إما أن يقيمونها بأنفسهم يصلون، وإما أنهم سمحوا للناس يصلون في بيوت الله ففتحوها وشيدوها وأذنوا للناس بالصلاة وإقامة الشعائر في ديارهم وبلدانهم. كان هذا من الموانع من الخروج على الحاكم ولو كان جائرا. فلأن يحكم أن يحكم الناس بإمام غشوم خير لهم من فتنة تدوم، لأن يحكم الناس بإمام غشوم عنده جور، عنده ظلم وحيف، خير لهم من فتنة تدوم ولا تقف ولا يغلق بابها. قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد البحتري الحنائي أو الحنائي، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي من أئمة السنة والحديث، قال: حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام، قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب، ويزيد بن المهلب بن أبي صفرة ممن خرج على بني أمية في زمن الحجاج، هو أمير وأبوه كان أميرا، المهلب بن أبي صفرة. وهذا الرجل له ترجمة في سير أعلام النبلاء فيها شيء من العبرة، أثرت أن نقرأ ترجمته من كتاب الذهبي رحمه الله تعالى. يقول في الجزء الرابع صفحة 350: يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة الأمير أبو خالد الأزدي ولي المشرق بعد أبيه. المراد بلاد خراسان، بلاد فارس. ثم ولي البصرة لسليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، ثم عزله عمر بن عبد العزيز بعدي بن أرطاء، وطلبه عمر وسجنه. الرجل هذا كان شجاعا جوادا كريما، وسترون في ترجمة هذا بينا ظاهرا. وخروجه على بني أمية من باب الحمية والشجاعة، لا من باب أنه يريد أن يزيل ظلما ويقيم عدلا أبدا، إنما هو رجل صاحب حروب وشجاعة ومن ناحية الجود جواد. يقول روى عنه ابنه عبد الرحمن وابو اسحاق السبيعي، مولده زمن معاوية سنة 53. انظروا، هذا مثال من الأمثلة التي جرت في التاريخ فيما يتعلق بخروج هؤلاء على الحكام. خرج عبد الرحمن بن الأشعث، ما أثمر خروجه بشيء، ما جاء إلا ما أثمر إلا سفك الدماء وإشاعة الفوضى. خرج قبله أهل المدينة على يزيد بن معاوية، ووقعت الحرة معروفة مشهورة. خرج عبد الله بن الزبير مما جعل الحجاج يستحل الكعبة ويرميها بالمنجنيق، وصلب عبد الله بن الزبير على ثنية المدينة. وخرج سعيد بن جبير، وخرج فلان وفلان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما خرجت طائفة على الحاكم وأصابت خيرا أبدا، ما يعلم هذا. فإن الناس يوكلون إلى السيف فلا يغير الله ما بهم، ولو أنهم فزعوا وهرعوا إلى الدعاء إلى الله يغيرون ما بأنفسهم لغير الله ما بهم. وهذا هو الأثر الذي ساقه الإمام الأجري في أول هذا الفصل، هو ذا الأثر عن الحسن البصري. الحسن البصري هذا معنى كلامه، وسيأتي تقرير كذلك عن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. فيقول لما وقعت فتنة ابن المهلب، يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة، وقلت لكم نقرأ ترجمته ليكون عندنا خلفية. قال: مولده زمن معاوية سنة 53، وكان الحجاج قد عزله وعذبه. الحجاج كان متزوج أخت الرجل هذا، أخت مباشرة، مع ذلك قبضه وعذبه حتى أنه رماه ابن الشاب في ركبته سهم، ثم بعد ذلك تصور واحد يرمى ابن الشاب في ركبته، أقل لمسة أقل همسة كذا جسة بسيطة يصيح. أقول لهم بقى يقول للزبانية معذبين أو لا عليكم بالموضع ده، عذبوه في الموضع ده بعد انه الشاب والألم والجرح جسه هذا، بس المسوه بس وتشوفوه يصيح يطير ينام مع انه متزوج اخته، اخته كانت تسمع صياحه فتصيح فطلق الحجاج خلص منه. معنا شوفوا كيف بطش الحجاج. قال قد عزله وعذبه، فسأله ان يخفف عنه الضرب على ان يعطيه شوف كل يوم 100,000 درهم، مع انه نسيبه وبينهم لحم ودم ورحم ما فيش كلام. قال على ان يعطيه كل يوم 100,000 درهم، عنده اموال طائلة الرجل هذا ثري، كان امير وابو امير. قال فقصده الاخطل ومدحه، الاخطل النصراني مدح يزيد بن المهلب وهو ايه في الاسر والسجن، فاعطاه 100,000 هو في الحالة دي. فعجب الحجاج من جوده في تلك الحال وعفى عنه واعتقله، ثم هرب من حابسه. وله اخبار في السخاء والشجاعة، وكان الحجاج مزوجا باخته، وكان يدعو اللهم، الحجاج يقول اللهم ان كان آل المهلب براء فلا تسلطنا عليهم ونجهم. وقيل هرب يزيد من الحبس وقصد عبد الملك بن مروان في بلاد الشام دمشق، فمر بعريب في البرية واحد من الأعراب، فقال لغلامه استسقينا منهم لبنا، أعطينا نشرب عن هربين، فسقوه فقال أعطهم 1,000 دينار. قال إن هؤلاء لا يعرفونك، أنت بتعطيهم ليه؟ هم عارفينك، أنت ماشي في الصحراء رجل هارب. يعني شوفوا الإنسان ما يكون في ضيق يبدأ يمسك الفلوس، ها ما تصرفش فيه، لا ده ما عندهش خبر، ها ينفق نفقة من لا يخشى الفقر يعطي. قال أعطيهم 1,000. قال إن هؤلاء لا يعرفونك. قال لكني أعرف نفسي، ما يلزمنيش إن دول يعرفون أو ما يعرفون، أنا عارف نفسي، يعرف نفسي بالجود والسخاء. وقيل أغرم سليمان بن عبد الملك عمر بن هبير أحد أقارب ابن المهلب الأمير 1,000 درهم، غرموه هذا المبلغ، فمشى في جماعة إلى زيد بن المهلب فأدها عنه. 1,000 درهم يعني يا شيخ ناصر كم حسابه؟ مليون درهم. شو ما كانوش يقولوا مليون أيام زمان، ولا بليون ولا مليار، لا يقول لك 1,000. قال فمشى في جماعة إلى زيد بن المهلب فأدى عنه، وكان سليمان قد وله العراق وخراسان. قال فودعني عمر بن عبد العزيز وقال يا يزيد اتق الله، فإني وضعت الوليد في لحده فإذا هو يرتقض في أكفانه، يعني ما نفعه، هم حملينه شيء خفيف ما نفعه، أو لسمنته يرتقض لشدة سمنته، مش معناه أن أعضاء بتتحرك، يعني شوف ما يكون واحد سمين بدين، واحد منزله في اللحد ويحطه بدنه يرتقض. قال خليفة، فسار يزيد إلى خراسان ثم رد منها 99. فعزله عمر بعدي بن أرطاة، فدخل ليسلم على عدي فقبض عليه وجهزه إلى عمر، وهو رجل في الشجاعة والبطولة، ما يهموش هو عايش لكده، ما يهموش بقى هو مش من أصحاب العلم، هو مش من أهل العلم، هو كل لكل مجال خلق الله أقواما. نعم، للتجارة خلق الله أقواما، للعلم خلق الله أقواما، للقصعة والثريد خلق الله أقواما، للحساب والدواوين خلق الله أقواما، للوزارة والملك هكذا. قال وحكى المدائني أن يزيد بن المهلب كان يصل نديما له، نديم اللي بيسمره صديق له بيسمره بيأنسه في الليل كذا كل يوم بمئة دينار. هي المئة دينار يعني ايه؟ 425 جرام ذهب عيار 24. المئة دينار، الدينار 4 جرامات وربع، مش ورق فلصل اللي انت عارفينه، ها لا دي ذهب. قال فلما عزم على السفر أعطاه 3000 دينار. قال له أنت مسافر؟ والله خذ ده هي أخليها معك. قلت شوف الذهب بيعلق، يقول ملوك دهرنا أكرم. الظاهر أنه لا يريد حقيقة هذا الكلام. فأولئك كانوا للفاضل والشاعر، للفاضل للعالم للعابد والشاعر، وهؤلاء يعطون من لا يفهم شيئا، بيتكلم على أمراء عصر ولا فيه نجدة. ده الرجل في صاحب نجدة، هذا يزيد بن مهلب صاحب نجدة، اللي استنجد به في الشدة ولا شيء مما يقدر عليه البشر يقوم، وهذا قليل في هذه الأيام نادر. قال ولا فيه نجدة أكثر من عطاء المتقدمين. قيل أمر يزيد بن المهلب بإنفاذ 100,000 إلى رجل، وكتب إليه لم أذكرها تمننا ولم أدع ذكرها تجبرا. وعنه قال من عرف بالصدق جاذ كذبه. الرجل معروف أنه صدوق في كلامه في حديثه، ما عنده كذب ولا عنده تعريض ولا عنده تورية ولا عنده تدليس، ها لو مرت عليه كلمة كذب بتمضي ما تظهرش. ليه بقى؟ لأن الناس عاهدوا منه الصدق، وإن كان الكذب هذا أصلا لا يجوز في أساس، لكن هو يحكي واقعا. يقول ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. اللي معروف بالكذب لو يجي لك بخبر صدق يقول له لا ده تبع الأول. أي نعم، هذه مشكلة اليوم، ولذلك هذا مخالف للشرع وللسنة وللعقل. العاقل لا يكذب. لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذبت. يقول الزهري رحمه الله لو نادى منادي من السماء، كان أبو سفيان وهو في جاهليته يتنزه عن الكذب، فلولا أن يأثر علي كذبة لكذبت. في قصة هرقل والأسئلة المعروفة. يقول ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه، لم يمضي، لم يمضي ولا يروج، لم يجز صدقه. شوف كان في ناس بيتبجحوا بالكذب. قيل لبعضهم هل صدقت مرة؟ قال أخشى أن أقول لا فأصدق. يتبجحون. هل صدقت مرة في حياتك؟ قال أخشى أن أقول لا فأصدق. قال بعضهم لو تغرغرت به مرة بالكذب ما تركته. ليه؟ هو بيعتقد أن له حلاوة وعليه طلاوة، ها؟ لأن أنت شوف الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا عملوا إيه، بهتلوا الدنيا وخلطوا الأحاديث على المسلمين، لكن عاش لها الجهابذة. تجد هؤلاء يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يضع عليه أحاديث ألفها هو في ظنه أنها حلوة تقبل تروج. قال الكلبي: أنشد زياد الأعجم يزيد بن المهلب: وما مات المهلب مذ رأينا على أعواد من بره يزيدا. ما هو يزيد بن المهلب، المهلب هو أبوه أمير، ويزيد أيضا كان أمير. يقول الشاعر: وما مات المهلب مذ رأينا على أعواد من بره يزيدا. كان أمير ويقوم على المنبر يخطب ويصلي بالناس ويقودهم في الثغور والمعارك والحروب. له كفان كف ندى وجود، وأخرى تمطر العلق الحديد. يعني كف للجود والكرم، والثانية بالسيف في الحروب والشجاعة. فأمر له بألف دينار، 4 كيلو وربع ذهب. ايش رأيكم بقى، مين اللي يشيلها، مين اللي يحملها؟ وقيل انه حج فلما حلق رأسه الحلاق اعطاه 1000 درهم. شوفوا الحلاق المزين ده ما عادش يفتح بعد كده خلاص. فدهش بها، هينجن. 1000 درهم دي مش معقول، ده انا لو قعدت 100 سنة اشتغل حلاق مش هيجي المبلغ ده. قال: وقال امضى، امضي ابشر امي، هروح ابشر امي بالمبلغ ده. قال: اعطوه 1000 اخرى. فقال امرأتي طالق: ان حلقت رأس احد بعدك. قال: اعطوه 2000 اخرين. شوفوا بقى كان الناس الجود الاوائل في زمننا نعتبر هذه اساطير، لا اله الا الله. قيل: دخل حمزة بن بيض على يزيد في حبسه فانشده: اصبح في قيدك السماح مع الحلم وفن الاداب والخطب، لا بطر ان تتابعت نعم، ان جاءت النعم والاموال والارزاق، ما انت الذي تبطر وتجحد، لا بطر ان تتابعت نعم وصابر فالبلاء محتسب. انت في شاكر للنعماء والارزاق، وفي البلاء صبور محتسب. فقال يزيد: ما لنا ولك يا هذا؟ قال: وجدتك رخيصا فاحببت ان اسلفك، يعني في الاسر يعني. فقال لخادمه: كم معك من النفقة؟ قال: نحو 10000 درهم. قال: ادفعها إلي مباشرة. قال: غزا يزيد طبرستان وهزم الإسبهد، ثم صالحهم قرية أو مدينة، يقول ومنقول من الفارسية، يقول: ثم صالحهم على 700,000 وعلى 400 حمل زعفران. ثم نكث أهل جرجان فحاصرهم مدة وافتتحها عنوة، فصلب منهم مسافة فرسخين. ها، صلب من ناس كثير كده، رصهم واحد واحد، وأسر 12,000، ثم ضرب أعناقهم على نهر جرجان حتى دارت الطاحون بدمائه. وكان ذا تيه وكبر، رآه مطرف ابن الشخير يسحب حلته، فقال له: إن هذه مشية يبغضها الله. قال: أو ما تعرفني، أنت مش عارفني؟ يزيد بيقول له. قال: بلى، أولك نطفة مذرة. صح ولا لا؟ كل إنسان كده. وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العاذرة. خلاص، دي موعظة في حد ذاتها للرجل هذا. قال: أولك نطفة مذرة. شم من الإنسان المني، شوف الرائحة. وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العاذرة. وعنه قال: الحياء، الحياة أحب إلي من الموت. نعم الحياة أحب إلي من الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان يكرههما ابن آدم يكره الموت، والموت خير له من الفتنة. فتنة لما تكون في الزمن الإنسان الموت له أحسن، بطن الأرض خير له من ظهرها، لأنه ممكن يفتن في دينه. ويكره قلة المال، وقلة المال خير له من الحساب، لأن اللي ماله كثير يحاسب كثير. ولذلك المهاجرين، فقراء المهاجرين يدخلوا الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. ليه؟ أموال قليلة، الحساب قليل، هي الدنيا كده، حلالها حساب وحرامها عذاب. أوكي، وين تروح انت؟ شوف انت راجع من العمرة كده ما فيش معك الا الثوب اللي انت لابسه والجواز في جيبك، اتفضل. طب انت راجع من العمرة معك شنط متلتيلة، ايوة وقف خلينا نشوف الشنط دي معبيها ايه، ها فيها ايه، خلينا نشوف، فيها اجهزة كهربائية، فيها ملابس، فيها فلوس، فيها ذهب، انت جايب اشياء. ما هو بعض الناس بيرجع من العمرة مع شوال من هنا للسكر. اللي شاف منكم شفت انا شفت اقول لك شفت قلت لبخ ولسه وراح الدمياط ورجع مره، انما انت رجع خفيف تمام. اشوف فالان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اثنتان يكرههما ابن ادم، يكره الموت والموت خير له من الفتنه، ويكره قله المال وقله المال خير له في الحساب. يقول يزيد الحياة أحب إلي من الموت. شوفوا بقى العبارة الثانية اللي هو إيه؟ عايش من أجلها، حسن الثناء أحب إلي من الحياة. يعني لما يعطي ألف ويمدح الشخص هذا أحب إلي من الحياة. قال وقيل له ألا تنشئ لك دارا، قال لا، إن كنت متوليا فدار الإمارة، أنا مش خسران حاجة، ها قصر الأمير جاهز هدخل فيه إن كنت أميرا. قال إن كنت متوليا فدار الإمارة، وإن كنت معزولا فالسجن. ما هو هنا وإما هنا، ها ما فيش ثالث. الله المستعان. يقول قلت هكذا هو، شوف ابن الذهبي بيقول قلت هكذا هو وإن كان غازيا، شوف الذهبي بيعلق وبيمد العبارة، قال وإن كان غازيا فالسرج الخيول مسرجة، وإن كان حجا في الحج فالكورو الرحل، يركب الرحل، نعم، وإن كان ميتا فالقبر، ويروح فين؟ فهل من عامر لدار مقره؟ يقول الذهب هل من عامر لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. قال فهل من عامر لدار مقره؟ ثم إن يزيد بن المهلب لما استخلف يزيد بن عبد الملك غلب على البصر وتسمى بالقحطاني، يعني المهدي، محمد بن عبد الله القحطان، فصار لحربه مسلمة بن عبد الملك فالتقوا، فقتل يزيد في صفر سنة 200. وقد استوعب ابن عساكر وابن خلكان أخبار يزيد بن المهلب بطولها، يعني الذهب اختصر. قال شعبة بن الحجاج سمعت الحسن البصري، العبارة دي الجملة دي تتعلق وتلتقي بالأثر الذي ساقه الإمام الآجري عن الحسن البصري لما جاءت فتنة يزيد بن المهلب وخروجه على الولاة. قال شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث سمعت الحسن البصري يقول في فتنة يزيد بن المهلب هذا عدو الله يزيد بن المهلب كلما نعق بهم ناعق اتبعه لأنه بيمشي يدعو الناس إلى الخروج والحروب على الولاة والأئمة يقول هذا عدو الله يزيد بن المهلب كلما نعق بهم ناعق اتبعه وعن أبي بكر الهذلي أن يزيد قال أدعوهم إلى سنة عمر بن عبد العزيز فخطب الحسن وقال اللهم اسرع يزيد بن المهلب ليه؟ لأنه رأس فتنة رأس فتنة وخروج اللهم اسرع يزيد بن المهلب سرعة تجعله نكالا يا عجبا لفاسق غير برهة من داره أفسد وخرج على الولاة ينتهك المحارم يأكل معهم ما أكلوا أول شيء هو أمير في الظلم شغال ويقتل من قتله حتى إذا منع شيئا أهو لما يعزلوه يغضب يقوم يخرج قال حتى إذا منع شيئا قال إني غضبان فاغضب يقول بقى لأتباعه إني غضبان فاغضبه فنصب قصبا عليها خرق يعني رايات يدعوهم إلى الخروج فاتبعه رجرجة ورعاع من الناس يقول أطلب بسنة عمر إزاي أطلب بسنة عمر أنت لو أنت ماشي على سيرة عمر بن عبد العزيز فعلا ما فعلت هذا قال أطلب بسنة عمر إن من سنة عمر أن توضع رجله في القيد يقول حسن البصري من سنة عمر فعلا أو قبل هذا توضع رجله في القيد ثم يوضع حيث وضعه عمر في السير قلت أي الذهبي قتل عن 49 سنة مش كبير 49 سنة دوخ الدنيا دوخ العالم ولقد قاتل قتالا عظيما وتفللت جموعه شتتت فما زال يحمل بنفسه في الألوف لا لجهاد كان بإمكانه يجعل هذا السيف في أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس في الروم في الترك بل شجاعة وحمية يعني ما قاتل لتكون كلمة الله العليا حتى ضاق حمامه نعوذ بالله من هذه القتلة الجاهلية لأنه مات مفسدا مغيرا باغيا خارجا على الولاة هذا يعد باختصار ترجمة يزيد التي أشار إليها الإمام الأجري رحمه الله تعالى يقول أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد البحتري الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال وأتاه رهط جاء قوم ورهط للحسن البصري في هذه الفتنة فأمرهم أن يلزموا بيوتهم يقول لهم ما تخرجوش معه ده رجل مغير ومبدل وباغ لا تخرجوا معه قال وأتاه رهط الرهط من 3 إلى 9 فأمرهم أن يلزموا بيوتهم وهذا هو العقل والحكمة والفقه أن يعتزل المرء الفساد والبغي ولا يخرج مع الخارجين لا بسنانه ولا بلسانه فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم ثم قال والله لو أن الناس انظروا هذه من حكمة الحسن البصري من حكمة السلف والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، لأنهم صبروا واحتسبوا ولجوا إلى الله ودعوا الله عز وجل. نعم، صبروا ما لبثوا سرعان أن يرفع الله ذلك عنه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. شوف كلام الحسن، كلام حكيم جدا. بلى قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنه، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه. هم فزعوا للسيف، طب خليهم بقى، خلي السيف ينفعهم. فيوكلوا إليه أي إلى السيف ولا ينفعهم، بل يزداد الأمر سوءا وتفاقم الأمر. والله ما جاءوا بيوم خير قط. يعني إذا كان هذا مسلك الناس، والله ما جاءوا بيوم فيه خير، بل إراقة الدماء وضياع الأمن وذهاب الأموال وضياع الدين. هذا الدين لا يقوم إلا بجماعة، والمقصود جماعة المسلمين، السلطان الممكن المستقر الظاهر الذي يستطيع أن يقيم الحدود والشرائع. ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. معنى هذه كلها حلقات متلازمة، آخذ بعضها ببعض. ولذلك يا إخوة، هنا كلام طيب عن حسن البصري بيفهمنا. الحسن البصري وظيفة الإمام بيعمل إيه؟ يكون الحسن البصري في بعض الأمراء أو في وظيفة الأمراء، هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة، وهذا كان في الزمان الأول صحيح، أو ما يلوب عن السلطان أو ما يرضاه السلطان، الجمعة والجماعة والعيد والثبور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. هذا في أداب الحسن البصري لابن الجوزي، صفحة 21 و100، وجمع العلوم والحكم المجلد الثاني 17 و100، طبعة الرسالة. أقرأ مرة أخرى، يقول: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثهور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. مثال هذا كما قلنا كان في العراق صدام حسين. كم كان الناس يئنون من صدام حسين، ها، ويتأففون. الله أكبر، انظر الآن حال كيف تغير. انظر، هل كان الشيعة، هل كان الرافضة يجرؤ واحد منهم يرفع رأسه؟ لا يمكن. هل كان عندهم يوم يضربوا بالسيوف ويعوروا بعضهم؟ ما كان في هذا من شيء. وعدت ما شئت من هذا، عدت. اليوم هنا تفجير، هنا لغم، هنا قذف، هنا رمي، هنا حريق، هنا كذا، هنا كذا. وين؟ هل يستطيع إنسان هناك الآن، عفانا الله وإياكم، لا نشمت في أحد، كلها بلاد الإسلام هذه، وهذا أمر مقصود، هل يجرؤ أحد اليوم أن يجلس كما نجلس الآن ونحن آمنون؟ الخوف لا يكون معه طلب علم أبدا. عافانا الله وإياكم. وقد جربنا، أنا عشت في بلاد اليمن فترة طويلة قدر 20 سنة، أحيانا كان تمر علينا حروب بين القبائل بالسنة والسنتين، أحيانا 6 سنوات، وليتهم يضربون بعضهم بسلاح خفيف بل بالأسلحة الثقيلة والمدافع الثقيلة، ولا يجرؤ أحدنا أن يخرج بيته ليصلي في المسجد، لا يجرؤ أحدنا أن يخرج من بيته ليصلي في المسجد، لا يجرؤ أحدنا أن يمكث في المسجد أحيانا ليلقي درسا. لكن لما هدأت الأمور واستقر الحال شممنا شيئا من الأمن، بدأ الإنسان يواصل الدعوة. فاحمدوا الله على ما أنتم عليه، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الحمد لله، شوفوا الأرزاق في البيوت كيف هي، والأمن كيف نحن فيه، وإن كان يتخللوا شيء لكن الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. يلقي الإنسان درسه وهو مطمئن، يتلقى درسه ومطمئن، يسير إلى بيته إلى مسجده إلى سوقه ومطمئن، إلى عمله ومطمئن، يتنقل مطمئن. احمد الله. لا يحب الفتنة إلا رجل محروم مخذول. نعم، والفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. يقول الحسن البصري: هم يلون من أمورنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والظهور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم. وإن جاره، وإن جار. أصل الناس مفكرين إيه؟ إن إحنا طبعا في القرن 15 الهجري، مفكرين إن ال 14 قرن اللي مرت دي ها زي عمر بن عبد العزيز تماما تماما. لا أبدا، من فترة بعيد من لدن يزيد بن معاوية، وهي جور وظلم. ولذلك سينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان عليه السلام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلم. نعم، ومع ذلك كان الأئمة الصحابة التابعون تابعهم صابرون صابرون، ومن خرج ندم، ومن خرج ندم. نعم، خرج الشعبي على الحجاج ثم ندم. شعبي بطول عرضه رحمه الله السادات التابعين، خرج ثم رجع وندم واعتذر الحجاج فقبل الحجاج عذره. كان ممكن الحجاج ما لا يعرف يطير رقبته معنا. وخذ من هذا، قال: هم يلون لنا من أمورنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم. وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. وقال الإمام البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. ليش تدعو على السلطان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا قبيلة أبي هريرة واتيني بهم أجمعين. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للناس، يحب لهم الخير. والفضيل بن عياض يقول: لو أعلم لي دعوة مستجابة. الفضيل بن عياض ما بيقطعش أنه دعاء مستجاب، دعاء مع أنهم العباد الزاهدين المجاورين لبيت الله، يقول: لو أعلم لي دعوة مستجابة لجعلته السلطان. عبد الله بن مبارك نفس الأمر يقول: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح الصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. لو كان لي دعوة، ما يقول فضيل بن عياض، لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. يقول: وكان ابن عمر وهو من أدرك الحجاج لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به للإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب الحسن البصري وابن سيرين وابراهيم التيمي واشباههم ونظراءهم من سادات الامه. كلام طويل للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الكتاب القيم الدرر السنية في الأجوبة النجدية، يقول كلاما طويلا أقرأ عليكم. يقول: ولم يدر هؤلاء المفتونون. المفتونون بإيه؟ بالكلام على الحكام، أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشى عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية. قليل من كان على سيرة عمر بن عبد العزيز، قد وقع منه من الجراء والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام واجبات الدين. ابعدوا كرسي هذا. وأضرب لك مثالا بالحجاج بن يوسف الثقف، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادة الأمة كسعيد بن جبير وحاصر بن الزبير، قد عاد بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولد عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته، أي في الطاعة والمعروف فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك من أصحاب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به، وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وابراهيم التيمي واشباههم ونظرائهم من سادات الأمة، واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح العباسي قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوية وإخوانهم وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفة، فتنة خلق القرآن معروف، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر المروزي. ومع أحمد بن نصر المروزي جيش الناس في زمن الإمام أحمد، ولم يكن الإمام أحمد راضيا على هذا، وكانت له كان له أنصار وأعوان في العراق في بغداد معنا، حتى تتبعهم الواثق وأخذ أحمد بن نصر المروزي وقتله معنا يا إخوة، حتى قال الإمام أحمد لقد جاد بنفسه، جاد بنفسه. ولم يكن أحمد راضيا على هذه الخروج وهذه الثورة وهذا التجيش، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعته ولا رأى الخروج عليهم. وأمثلة على هذا كثيرة. الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هذه الرسالة المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فتاوى العلامة ابن باز يقول لما سئل هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر وما هو منهج السلف في نصح الولاة؟ قال ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، تشنيع وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوف، والخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل. يعني أنت ممكن تنكر الربا، مش لازم تذكر الفاعل. تنكر الزنا ولا يلزم أن تذكر الفاعل. تنكر التبرج والسفور ولا يلزم أن تذكر الفاعل. قال وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفعل، فينكر الزنا أو ينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. أنت قصدك تغير منكر، قصدك تحذر الناس من المنكرات. قال ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، لازم أنا بسمعكم، لازم أقول لكم تعالوا اشهدوا إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتح. الخروج والفتنة. ولما فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في أثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوا. نسأل الله العافية. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وبعد هذا نذكرك رعاك الله بحديث عياض بن غن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قيل منه فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. طيب ما استطعتش أن تصل بالطريقة التي كان عليه السلف في الإنكار بدون ذكر الفاعل لا حاكم ولا محكوم. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كلمة قريبة من كلام الحسن البصري هذا، ولا شك أن مالك من بعد الحسن. قال وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم عن ذلك، لحجزهم عن الخروج. وكان ابن مبارك يردد قد يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا. شوفوا صدام حسين لما كان عايش ما كانش الأمريكان يجروا يدخلوا. قال قد يدفع الله بالسلطان ايه معضلة عن ديننا رحمة منه ايه ورضوانه، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. كان ابن المبارك يكرر هذا ويردده. طب ابن المبارك مش عارف الخلفاء في زمانه بيعملوا ايه؟ عارف. هل كان يجبن؟ لا لا يجبن، شجاع شجاع، لا يخاف الله لومة لائم، نعم، حريص على الخير، نعم، من علماء المسلمين والشجعان، كان من المجاهدين الأبطال عبد الله المبارك. يقول قد يدفع الله بالسلطان ايه معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانه لولا الأئمة لم تأمن لنا ايه سبل طرق يعني، وكان أضعفنا نهبا لأقوان. لما مات ابن المبارك طبعا ابن مبارك حي بيردد الابيات دي بتوصل لايه؟ للخليفه، الخبر بيوصل بسرعه. ده بيقول كذا وبيعيد كذا وبيكرر كذا وبيمدحك بكذا. فلما مات ابن مبارك، هارون الرشيد قال لحجابه: هيا بنا نمشي نعزي هذا الرجل، نعزي فيه اهله. الخليفه يروح يعزي، قالوا: انت الخليفه تروح تعزي؟ فقال: الم تسمعه يقول: قد يدفع الله بالسلطان معضله، اليس هو القائل قد يدفع الله بالسلطان معضله عن ديننا رحمه منه ورضوانه؟ لولا الائمه لم تامن لنا سبل. هذا جدير نحن نمشي نعزيه، وكان بيهدي الناس. ده جدير نحن نمشي نعزيه، نعزي فيه، مع ان عبد الله المبارك من الموالي، لكن عالم الامه، عالم ربان. وهكذا كان منهج السلف، حتى كان يقولون: إمام عادل خير من مطر وابل. السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام عادل خير من مطر إيه؟ وابل. هذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. قال: إمام عادل خير من مطر وابل، وسلطان غشوم عنده ظلم والأمور مستتبة خير من فتنة تدوم. ما بتنتهيش، ما هي الفتنة إذا اتفتحت الله أعلم متى تغلق. أهو شوفوا الفتنة في العراق فتحت من متى إلى يومك هذا، الله أعلم متى ستنتهي. وكل جهة عايزة تتناهش قطعة من العراق كما تعلمون. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يعيدها أمانا وسلاما كما كانت. طيب نرجع نكمل الأثر ده يا أخوة. يقول: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم عملوا إيه بقى؟ صبروا. معك يا أخ محمود نسخة؟ تابع النسخة، تابع النسخة شيخ حمدي. ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنه. يعني إذا لجأوا إلى الله، تصور كده إن الملايين تلجأ إلى الله وتهرع إلى الله وتجأر إلى الله، وصدقوا في هذا الدعاء وتركوا المعاصي والذنوب وتابوا منها، الله يغير ما بهم بين عشية وضحاها. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يغير قلوب الحكام على محكومهم، أن يغير قلوب الراعي على الرعية، ألا يقدر الله عز وجل؟ فلا. قال: ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، إلى السيف ما بينفعهم. والله ما جاءوا بيوم خير قط. ليه؟ لأن فتنة ستدوم. ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. بإيه بقى؟ بإيه السبب؟ بما صبر، نجهم الله من فرعون وقومه بصبرهم وثباتهم. قال: ودمرنا ما كان يصنعه. إيش رأيكم؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون، فرعون العاتي الذي قال أن ربكم الأعلى. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. استدلال حسن من الآية، استنباطه من الآية، كلام جميل ومعنى حسن في استنباط هذا الكلام وهذا التوجيه وهذه النصيحة والحكمة من هذه الآية. في هذا الباب آثار وأحاديث كثيرة، نؤخرها إن شاء الله لدرس الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.